هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء إذا أمنت الفتنة أحسن الله إليكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال ورد إلى سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم في وقته، ونظرا إلى أن الجواب الذي أجاب به هو جواب مفصل، رأيت أن أنقل جوابه بنصه. فقال رحمه الله: الجواب: اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات. الأولى اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه. الثانية اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه. الثالث اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر. ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق مجمل ومفصل. أما المجمل فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين. فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء، لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وأما المفصل فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه. فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر، ويتجلى ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة. أما الأدلة من الكتاب فستة. الدليل الأول، قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن وأحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام، ظهر منها ما كان كامنا، فطلبت منه أن يوافقها، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها، وذلك في قوله تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء، اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر، وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه. الدليل الثاني، أمر الله الرجال بغض البصر وأمر النساء بذلك، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية. وجه الدلالة من الآيتين أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب. ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر، ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجاءة. فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، لا تتبع النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الآخرة. قال الحاكم بعد إخراج على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه، وبمعناه عدة أحاديث: وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليه زنا. فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وإنما كان زنا لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة، ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها، فتتعلق في قلبه أو فتعلق في قلبه، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها. فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى عنه، لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه. الدليل الثالث: الأدلة التي سيقت في أن المرأة عورة ويجب عليها التستر في جميع بدنها، لأن كشف ذلك أو شيئا منه يؤدي إلى النظر إليها، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها، ثم تتبادل الأسباب للحصول عليها، وكذلك الاختلاط. الدليل الرابع: قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل، وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون سببا إلى سمع الرجال صوت الخلخال، فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن، وكذلك الاختلاط يمنع لما يؤدي إليه من الفساد. الدليل الخامس: قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فسرها ابن عباس وغيره: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظة، فإذا فطنوا غض، وقد اطلع عليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها، وأنه لو قدر عليها فزنى بها. وجه الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة، فكذلك بالاختلاط. الدليل السادس: أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وجه الدلالة أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين، لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليل يدل على الخصوص. فإذا كنا مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق؟ على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء وخلعهن حجاب الحياء واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم، وقل الوازع عمن أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم. وأما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر 10 أدلة. الأول: روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة. وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وجه الدلالة أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه، فلا أن يمنع الاختلاط من باب أولى. ثاني ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن صحيح. وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن الجماعة على حدة، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير، وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء اللائي يشغلن البال وربما فسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع. فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى، فيمنع الاختلاط من باب أولى. الثالث روى مسلم في صحيحه عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. قال ابن دقيق: العيد فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا. قال: ويلحق بالطيب ما في معناه كحسن اللبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة. قال الحافظ ابن حجر: وكذلك الاختلاط بالرجال. وقال الخطابي في معالم السنن: التفل سوء الرائحة، يقال امرأة تفلة إذا لم تتطيب ونساء تفلات. الرابع روى أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري ومسلم. وجه الدلالة أنه وصفهن بأنهن فتنة، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟ هذا لا يجوز. خامس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. رواه مسلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء وهو يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟ هذا لا يجوز. السادس روى أبو داود في السنن والبخاري في الكنى بسننهما عن حمزة بن السيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا، فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريقة، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها. هذا لفظ أبي داود. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: يحققن الطريق هو أن يركبن حقها وهو وسطها. جد دلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتتان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟ سابع روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد. وروى البخاري في التاريخ الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل المسجد من باب النساء. وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولا وخروجا، ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المساجد سدا لذريعة الاختلاط. فإذا منع الاختلاط في هذه الحال فكيف ذلك من باب أولى؟ الثامن روى البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا. في رواية ثانية له كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ثالثة كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، وجه الدلالة أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع. الدليل العاشر والطبراني في المعجم الكبير عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري في الترغيب والترهيب رجاله ثقات. وروى الطبراني أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين وحماءة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له. في الدلالة من الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل المرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرما لها، لما بما في ذلك من الأمر السيء، وكذلك الاختلاط يمنع لذلك. فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص، وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع حسما لمادة الفساد. ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه، ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يهتدي وأن يزيد المهتدي منهم هدى، وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. مفتي الديار السعودية محمد ابن إبراهيم رحمه الله.